وقفنا عند كلام الشيخ عن مساوئ الحزبية في الباب الثامن. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ المؤلف حفظه الله وبارك الله في الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، فلقد كتب عن مضار الحزبية وعيوبها وسلبياتها ما يزيد على 40 مضرة، وسأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي وعليه التكلان. طيب نقرأ الآن مساوئ الحزبية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: أولا، أن الحزبية بدعة منكرة لما صبرناه من النهي عنها في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام السلف رضوان الله عليهم. ثانيا، ذم الله عز وجل الحزبية والتحزب، وذمها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذمها سلف الأمة الذين عرفوا الإسلام معرفة حقيقية، لأنها خروج على وحدة الأمة الإسلامية التي أمر الله عز وجل أن تكون أمة واحدة، فقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وانقسام منها وتجزئة لها ومساهمة في إضعافها. ثالثا، أن المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله، حيث جعل الله عز وجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم يأتي قائد جماعة في فكر معاصر فيقاعد قاعدة تتنافى مع هذه الآية وما في معناها من آيات الولاء والبراء، فيقول: نجتمع فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حكم الانتماء: وهذا تقعيد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنبذ أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل. انتهى. قلت: هذا هو الفهم للإسلام، لا ما سلكه بعض الزعماء في العمل الإسلامي من سياسة التجميع والتكثير لقوم عقائدهم مختلفة واتجاهاتهم متباينة وقناعاتهم متضادة. فماذا كان؟ إنهم ما زالوا منذ ما يقارب 90 سنة يدورون في حلقة مفرغة. رابعا، يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم ويتخذون قدوة وأسوة، ويكون قولهم وتقعيدهم وتنظيرهم مسلما وإن خالف الحق، وتلك هي قاصمة الظهر والله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تماريا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم وفد تميم في من يؤمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس، وأشار عمر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله. روى البخاري في صحيحه عن مجاهد تعليقا: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقضي الله على لسانه. قال الحافظ: وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد انتهى. وقد أدب الله عباده المؤمنين أن يقدموا آراءهم على حكمه وأقوالهم على قوله، أو يقدموا أحدا سوى أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقدموا حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قوله على قوله، أو هديه على هديه. وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بإحباط العمل. لهذا فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران أن يهلكا. قلت: ليت من يتخذون فلانا. كاد الخيران يعني أبا بكر عمر أن يهلك بالمنازعة التي حصلت بينهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي بسببها نزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني أبو بكر وعمر الخيران كاد أن يهلك بهذه المنازعة، كيف بغيرهم؟ والله المستعان. نعم. قلت: ليت من يتخذون فلانا وعلانا قدوة لهم يأخذون أقوالهم بلا دليل ويجعلونها أصولا يبني عليها يراجعون أمرهم قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي تأويل. قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهاتين الآيتين وإن كانت قد نزلت في من رفض شرعه رفضا كليا، إلا أن من رفض بعض شرعه رفضا جزئيا سيناله نصيب منها، ولا سيما إذا كان المرفوض هو من أصول الدين وقواعده، أو قل هي الأسس والقواعد التي يكون منها المبدأ وعليها المدار ومن خلالها المنطلق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبإلقاء نظرة على الفئات المبتدعة نراهم جميعا قد اتفقوا كلهم على شيء واحد، وإن اختلفت مشاربهم وتباينت عقائدهم اتفقوا كلهم على نبذهم الكتاب والسنة التي أمر الله باتباعها وجعل النجاة في اقتفائها. فقال جل من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيلات شيوخهم هي الأصل. فمثلا المعتزلة قد عطلوا القدر وأنكروا رؤية الله في الآخرة وزعموا أن القرآن مخلوق، مستندين في ذلك إلى ما أصله شيوخهم. والجهمية عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق كما زعموا. وقل في الأشاعرة وفي سائر الطوائف المبتدعة مثل ذلك. وإذا نظرت إلى السبب الذي من أجله رد النصوص تجد أنها هي الشبهة التي أخذوها عن شيوخهم، وزعموا أن شيوخهم أعلم بالحق منهم. وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا صبرنا حالهم نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل، وما عداه فمشكوك فيه. يتبين ذلك من الآتي. صحيح، يعني اتباع أئمة الضلال والرموز هو الذي يضل الشباب. كثير من الشباب اليوم على المعتقد الإخواني، المنهج الإخواني أو التبليغي أو الحزبي، وما يسمعون لكلام العلماء أو لطلاب العلم السلفيين، لأنهم يتبعون القادة ويحسنون الظن في القادة في كبار المشايخ عندهم، وما يقبلون أبدا. أنا من غزية وإن غوت ما عليه، المهم أن يكون مع الشيخ فلان أو مع الدكتور فلان مع المحاضر فلان، ما يقبل أن يخالفه أو أن يتركه أو أن يتخلى عن منهجه. اتباع وتقليد أعمى، هذا أساس الضلال عند كثير من الفرق. نعم. خامسا، قال حفظه الله تعالى، خامسا أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد ولا للنقاش، فالمؤسسون لها أجلوا من أن ينتقدوا وأكبر من أن يخطئوا في نظر أتباعهم فيتخذونهم بذلك أربابا ومشرعين، وينطبق عليهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فتلك عبادتهم إياهم، ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لواقعهم بسبب احتكاكنا بهم، فوجدناهم يأخذون ما جاء من قادة حزبهم ومؤسسيه والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النقد، ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وجعلوا نقده ظلما وتجنيا حتى ولو كان نقدا في الصميم. وأذكر بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط لمحمد ابن سيف العجمي أخذت نسخة وقفات مع كتاب للدعاة فقط. كتاب للدعاة فقط كتاب ألفه جاسم الياسمين المهلهل، هذا رجل كويتي، وهذا الرجل من شيوخ الإخوان المسلمين في الكويت معروف، وألف هذا الكتاب دفاعا عن جماعة الإخوان المسلمين، وذكر فيه أشياء هي أباطيل، هذا المهلهل جاسم المهلهل. فقام الشيخ محمد بن سيف العجمي ورد عليه، رد عليه في كتاب بيّن فيه الأخطاء والأباطيل التي وقع فيها، ومنها أنه دافع عن الإخوان المسلمين بالباطل، بيّن فيها الأباطيل في كتاب سمى وقفات مع كتاب للدعاة، وقفات مع كتاب للدعاة فقط، بيّن فيها ما عند الإخوان من الأباطيل والقواعد المنحرفة والعقائد الضالة، وبيّن فيها ما عند البنة وغير البنة، بيّن فيها الحقيقة ونصح للناس. فالإخوان المفلسون تلقوا الكتاب الأول بقبول حسن، وتلقوا الكتاب الثاني بالرفض والإباء، حتى بلغني والله أعلم بصحة هذا أن جاسم المهلهل نفسه لما ذكر له كتاب العجمي ماذا قال؟ قال أريق عليه سجلا من ماء. يا مهلهل، هذا الكتاب فيه الحق وفيه النصيحة لك أنت أولا، فيه النصيحة لك أنت قبل أن تكون نصيحة للشباب الإخوان المسلمين، وهذا يكون جوابك للنصيحة أريق عليه سجلا من ماء، وهل هي بول أعرابي نريق عليه سجلا من ماء؟ انظر إلى السخرية والتهكم والازدراء والاستخفاف بالحق وبأهل الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوان المسلمون دائما يقفون مع من يقف معهم وينصر أباطيلهم ولو كان من أبطل الناس، ويخذلون ويردون على من رد عليهم وانتقدهم أو نصحهم ولو كان من أنصح الناس. موقف عجيب والله، الله المستعان. انظر إلى هذه القصة يحكيها الشيخ مع هذا الكتاب. يقول لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب الدعاة فقط محمد بن يوسف العلوي أخذت نسخة منه، اشترى نسخة من هذا الكتاب وأعطيتها لواحد من المنتمين إلى جماعة الإخوان، جزاه الله خير، الشيخ يريد أن ينصح. نعم اقرأ. رجاء أن يتأثر به ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم، ولما ناولته علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيه ورقم الصفحة، لكن الرجل عبس وبسر وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر، وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا ثم ذهب. وبعد بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم مهلهل فوصلت إلي نسخة منه فقرأتها متأملا ومستغربا، هل سيرد على العجمي شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه؟ ولكني بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحته إلى خاتمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا. وبعد ذلك لقيت صاحبي الذي شمخر من كتاب وقفات لكونه نقض رؤساهم فيما كتبوا وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها، فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا وسرورا يكاد يطير فرحا، وظن أنها لم تصلني وحسب أنهم انتصروا على العجم، فقلت في نفسي قاتل الله الجهل، أقول هذا وأنا لا أعرف العجم ولا المهلهل، ولكني عرفت الحق والحمد لله. وقد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمه رئيس هذا الأخ، هذا العضو الإخواني رئيسه، لأنهم طبعا عندهم تنظيم ورئيس ومعروف. وقد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمه، فقال أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب وقفات فجاء بها إلي وقال أعطيت يخاطب الشيخ أحمد النجمي، يقول له أنت يا شيخ أعطيت أحد الإخوان فجاء بها إلي وقال هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه، وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلاهما من طلابي، فبدل ما يأخذون كتاب العجمي والمهلهل ويأتون بهما إلي ويستشيروني فيهما بدلا من هذا، وقفوا من كتاب العجمي موقف العداء لأول مرة، وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه. وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن هذا يتخاطب معهم من داخل دائرة الحزب، وذلك يتخاطب معهم من خارجها، وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه، يجب أن نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع وإن كان مرا، فالحزبية تجعل المر حلوا والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر، وأي شر. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما، لأن هؤلاء درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أظفارهم ولئن تخرجوا، وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير، ونقول إن الذين غذوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرطوا فيه مهما كان الأمر. ولكن لما رأينا موقف الإخوانيين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبه من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبناها من هو غارق في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع إلى ما كتب، وبدلا من أن يشكره هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه بعمله العظيم وجهده المضني من أجل بيان الحق، بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه، وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تنكروا للحق وردوا الكتاب، حتى الذي يوزع هذا الكتاب تنكروا له وأبغضوا وحذروا منه. الشيخ أحمد النجمي شيخهم وأستاذهم مربيهم تنكروا له وردوا عليه وأبغضوه وربما تركوا مجالسه ودروسه من أجل هذا الكتاب. هذا والله هذه الجاهلية، تعصب الأعمى والحمية الجاهلية هذه. كذلك كتاب القطبية، لما ظهر كتاب القطبية، وكتاب القطبية فيه رد على رؤوس جماعة السروريين في المملكة وبيان أخطائه، إيش كان موقف السرورية من هذا الكتاب؟ كالموقف الذي حكاه الآن الشيخ أحمد من كتاب وقفات، وأخذوا يكذبون ويظهرون الأكاذيب والإشاعات عن هذا الكتاب وعن مؤلف هذا الكتاب. فلا حول ولا قوة إلا بالله، تعصب أعمى. هذه الحزبية، الحزبية تجعل الإنسان يمشي بدون بصيرة، تجعله يمشي بدون بصيرة، أعمى، يصيبه الله بالعمى. هذا جزاء وفاقا على تعصبه وتركه للحق وإعراضه عمن يدعوه إلى الحق. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.